إني وإن كنت لا أراك ولا أطمع في ذاك آخر الأبد، لقانع بالسلام يبلغني، أشفي غليلي به من الكمد، وأدفع الهم بالسلو إذا أيقنت أن جاراني في بلدي.